بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. نزول النبي صلى الله عليه وسلم المحصب وطوافه الوداع. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى في آخر يوم من أيام التشريق، فأفاض إلى المحصب وهو الأبطح، وهو خيف بني كنانة. فقد روى الشيخان في صحيحيهما وأبو داود واللفظ لأبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزل. وكان أبو رافع رضي الله عنه على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي على متاعه، فضرب قبة فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رافع رضي الله عنه قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبة فجاء فنزل. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب بقية يومه ذلك وليلته، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة هناك. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. وروى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وأبو داود واللفظ لأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم هجع هجعة، ثم دخل فطاف بالبيت. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخا عائشة رضي الله عنها، فقال: أخرج بأختك فلتهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما، أنتظركما هاهنا. قالت: فأتينا في جوف الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج متوجها إلى المدينة. وفي لفظ آخر في الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. الرخصة للحائض في ترك طواف الوداع. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض في ترك طواف الوداع. فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. قال الإمام الترمذي في جامعه: والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستصحابه ماء زمزم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسفل مكة، فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وقال ابن سيد الناس: فكانت مدة إقامته عليه الصلاة والسلام بمكة منذ أن دخلها إلى أن خرج منها إلى منى، إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى، إلى المحصب، إلى أن وجه راجعا، 10 أيام. وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. وروى الإمام الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. بعث جيش أسامة رضي الله عنه إلى أبنى. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. وقال ابن هشام: هو آخر بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لغزو الشام، وذلك في يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر 11 للهجرة. وأمر على هذا البعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان عمره رضي الله عنه 18 سنة. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال ابن إسحاق: ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رجع من حجة الوداع، فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، وضرب على الناس بعثا إلى الشام، وأمر عليهم أسامة ابن مولاه زيد رضي الله عنهما، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين. فتجهز الناس، وأوعب مع أسامة بن زيد رضي الله عنهما المهاجرون الأولون. وقد تكلم الناس في إمرة أسامة بن زيد رضي الله عنهما بسبب حداثة سنه، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا كما سيأتي. قال الحافظ ابن كثير: والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم عليه، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام لغزو الروم. مضى أسامة رضي الله عنه بجيشه وعسكر بالجرف، ولكنه لم يمض إلى الشام بسبب ابتداء مرض النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فبين الناس على ذلك ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكوه الذي قبضه الله فيه إلى ما أراد به من كرامته ورحمته. وقال الإمام الذهبي: أسامة بن زيد رضي الله عنهما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على جيش لغزو الشام، وفي الجيش عمر رضي الله عنه والكبار، فلم يسر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر الصديق رضي الله عنه ببعثهم، فأغاروا على أبنى من ناحية البلقاء. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاه.